ولكن تراني إن مدحتك حتى هذا الأمر إليه قال إنما أحترمك محترم جميلا من ملابسه كما نقول، فكيف بإبراهيم ومن هذا؟ وشق البدن من ضرر الإنسان معلوم كما أخبر عن الله عليه وسلم. وما ضرر الإنسان إلا أسماء مسلكة في غير موضعها. إذا علم من حال هذه الحمامات ماذا؟ فعلا بعض الحمامات رحمه الله ولا يكره المسخن بالشمس هو الماء المسمى. قلت وهذا مذهب الجماهير من اهل العلم. الماء متى كان على إطلاقه متى بقي على إطلاقه فهو ماذا؟ طهور. والمسخر في الشمس فهو باقي على إيه؟ على إطلاقه. خاصة أنه سخن بطاهر. يعني إيش لون النجارة؟ إيش لون النجارة؟ والتسخين بماذا؟ بالشمس فقد سخن بطاهر. المسألة عملية؟ نعم عملية. في سخانات إيه؟ شمسية موجودة اليوم. وقد سخن بطاهر فليس هناك مورد للمنح. والقول قدرا من الكفريه يعني ثالثا من الاول ما يصلح اثنين سخن بطاهر ثالثا القول قدرا من الكفريه. ومعنى كلام هل يعول على مثلا كفار الكردي في التحرير من شيء ولا لا يعول عليها؟ لماذا؟ احكام الكفر ظنيه فعلا وليست احكاما. يقضي حتى يغنى عليها. الاصل في الكل انه علم اجتهاد ظن. قلت ولا يعول على ما يقال بالكراهه في اصل الضرر الكفري. ليس معتبرا ها هنا لانه ظني. كما ان الطب في هذا منفرد مما يبعث القول الضرر. والطب هنا مختلف يعني من الاطباء من قال ليس ايه؟ ليس اصلا فيه ضرر. وقد بلغ من مثل دين بفرح المدينه مناوره الخفاء منعوه بدعوى ان الطب ماذا؟ جذب به بضرر. فقلنا لا اولا الطب ليس محل للجذب لانه علم اجتهادي بدليل الطب في كل عام غير جدا صح ولا لا؟ فنسمع عن دواء ثم يقال بعد ذلك بان هذا الدواء سبب الشفاء وانه سبب كذا وكذا وكذا فيوم فلا يمكن العون على الطب لان الطب احكامه مرئيه وليست احكام يقينيه. والاحكام الشرعيه لا تقوم على الظن المرجوح وانما تقوم على الظن الراجح. واضح. قلت اما ما جاء لا اما ما جاء بكراهه الماء المسمى كالحديث لا تفعل يا عائشه فإنه يورث الغرض فالحديث له ستة طرق. هذا الحديث له ستة طرق أو ستة طرق والتاريخ يؤلف إلى ولا تخل جميعها من متروك او كلام جاهل او منكر الحديث. يعني كل الطرق في كل طريقنا اما رجل متروك يعني متروك اجمع اهل العلم على ماذا؟ على تركه وانه لا تقبل له روايه كما قال متروكه ما واحد فيه انفرد واجمعوا لضعفه فهو الذي يكذب في كلام الناس ولكن لم يأتوا عنه كذبا في كلام من في حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيردون عليه حديثه بماذا؟ بما علم من كذبه في ماذا؟ في كلام الناس. هذا المنكر. أما المنكر فهو كثير مخالفة الثقة. كل ما يروي يخالف من؟ الثقة الذين هم أعلى منه. فهذا لا شك يضعف الثقة به وبروايته. muhalefetin ölçesine bu ölebi vaka'un müşkedide hakikaten illa ennehum lem yakifu ala kezibiyetil hadisinlerin. وهذا الفرق ما بين الكذاب والوضاع، الوضاع دون نظام الكذب، الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. وقلت من امثال خالد بن جماعي وعمر الاعظم ووهب بن وهب والائمه بن عدي ومحمد بن مروان الطيبي واسماعيل بن عمرو الكوفي، هؤلاء الشيخ خالد بن اسماعيل عمرو الاعتم وهب بن وهب الهيثم بن عدي محمد بن مروان الخندي اسماعيل بن عمرو الكوفي. طب هنا سؤال، هل يتصور هذا الحديث بمجموع طرقه؟ فإن احتجت تسجل بكثرة طرقه من الكلام إذا جاء من طرق متعددة هذا يجعله له أقرب ويجعله أقرب إلى الصحة. فلو جاءنا واحد مشهور في طرقه وقال في كذا في مكان كذا، وجاءنا واحد آخر فيه جلالة ما نعرفه جيدا وقال في كذا في مكان كذا، وجاءنا واحد ثالث ورابع حتى طرقه، بشكل يتتابع هؤلاء الأولى على رواية الشيء يشهد أن له واضح اللي مثلا لكثرة الطرق واشتراط العالمين حتى لشهادة المرأة أن تدل إحداهما سوى إحداهما الأخرى، فلما انضمت إليها الثانية خوفت الشهادة الأولى. فإذا هل نقول بأن هذا الحديث له ست طرق سيرتقي بها إلى رتبة الحسن؟ قلت ولا يرتقي إلى رتبة الحسن بكثرة طرقه وإنما تزيده ضعفا على ضعف. أن شرط تقوية الحديث به كثرة الطرق أن يكون فيها ماذا؟ كذاب، وأن لا يشتد ضعف راويه، عشان بقول الحديث الذي صح راوي لا يشتد، ونحن عندنا هنا عمرو الأعتم ينقص إذا اشتد ضعف، وفي الطريق الأخرى ماذا؟ كذاب، ثالثا وأن لا يكون ضعف الراوي من قلة عدالته، إن الراوي عشان يروي يا أستاذ الإسلام كما تشهد ينبغي أن يكون متصفا بصفتين، صفة العدالة وصفة الضعف. يعني ايه صفة العدالة؟ أن يكون مستقيما حال في دينه معروفا بالتقوى والعلم والورع، لا يأتي الكبائر ويتبرع عن الصغائر، هذا يسميه حسنا. وأن يكون ضابطا، يعني الرجل إذا سمع شيئا حفظه لا يتواهى ولا يأتيه خلل في الرواية ولا يخطط في الكلام فيكتب كلام فلان إلى كلام إلى فلان إلى آخره. فإذا هذا الحديث ضعف من قبل ماذا؟ عدالة الوقت فلا يوقف أبدا. اشتد ضعفهم في جهة الضعف لأن أحدهم منكر، وشرط التقوية أن يكون رويه ماذا؟ كذابا. من هذه الطرق تزيد إضافة معنوية، كما لو كان فيها خمسة مشكوك في أمرين تمام وفي ستين تعرفهم اللي ده وضعه تعبان إذا حال كذا إذا حال كذا، الخمسة تتابع على الرواية أي يوثق الأمر عندكم يزداد يقينا أنه لا يزداد، يزداد يقينا أنه لا يزداد من خمسة دول حلو أنت مع الحديث. قلت وأما أثر الرضا أن عمر كرر الوضوء بالماء من شرب فلا يزداد، فهو من رواية أبي الزبير وقد عمعنا من رواية أبي الزبير وقد علم عنه. يعني ايه ابو الزبير عن هذا؟ ابو الزبير هذا بيروي عن جابر ان اما ان يطلع في السماء يقول سمعت جابرا او ان يقول عن جابرا، فاذا طلع عن جابر ما في شك في السماء، لكن لو قد سمعت جابرا اعرف انه سمع لانه ابو الزبير المذنب، والمذنب الوري عمن سمع ما لم يسمع، يعني يروي عن من سمع ما لم يسمع. سمع 10 احاديث، فإذا جاء يروي يمكن يروي أحاديث ثانية لم يسمعها من جائز. وإذا بيعمل إيه عشان يخرج من المشكلة؟ يعان عنده، يعني ما يقولش سمعت جابرا، إذا قال سمعت جابرا فكذب، لا يعرف أن الموضوع بقول لماذا عن قلت وفي إبراهيم بن محمد فقول قلت عليه فلا يصح دليل في منع الوضوء بالماء في منع الطهارة بالماء المشمع، رحمه الله. والمتغير بطول المخ، المتغير بطول ايه؟ المخ، يعني المتغير تغير رائحة بطول ايه؟ المخ. ولكن هذا التغير لم يخرجه عن اطلاقه، يعني لم يخرجه عن اطلاقه، لم يخرجه مسمى من الماء، يعني ما زال اسم الماء يعني باقيا. قلت وذلك الحضرات التغير وهو بقاء اسم الماء عليه، ومتى بقي اسم الماء عليه جاز الطهارة منه. وقد اجمع اهل العلم على جواز الطهارة به الا بخلاف الامثلين، هذا الخلاف نعتبر به المثيرين لا نعتبر به. لماذا؟ لان الخلاف منعقد، لان الاجماع منعقد بعد، والاجماع حجه على السابق واللاحق، يعني الاجماع يلغي الخلاف. ليه يلغي الخلاف؟ ليه؟ لما تيجي تقول احنا اختلفنا وبعدين بعد العشاء اتفقنا، في واحد يتكلم يقول يا جماعه كل واحد خلاص احنا ايه؟ اتفقنا الموضوع ده وبتاع. يبقى هنا خلاف ما له معنى. ليه؟ وقع الاجماع بعد ايه؟ خلاف، فيكون الاجماع لاهيا للخلاف السابق وحج على اي ايه؟ لما في واحد بعد ما اجتمعنا وهنا اخواننا بيعملوا كبروا بالقرار، احنا ايه؟ اتفقنا على هذا. يبقى الاجماع حجة على اللاحق وايه؟ الغاء للخلاف مين؟ عن كونه صلى الله عليه وسلم توضأ من بئر كما قالت لقدام لقاع والحنا، يعني حصل فيها نوع من التغير بخير الناس، اللي هي البئر التي ألقي فيها ماذا؟ سحر، التي ألقي فيها سحر عليه الصلاة والسلام. طبعا بعض الناس يكذبوا بالسحر هذا، يقول لك ازاي النبي يسحر؟ ما الخبر اولا ثابت، ومتى ثبت الخبر يجب ماذا؟ التكذيب. والاحتجاج بقوله تعالى والله يعصمك من الناس، مقصود يعصمك من القتل حتى تبلغ دعوة ربك، وليس المقصود بالعصمة مين؟ المطلقة. فلو كانت عصمة مطلقة لما ضربه من أحد، لو كانت العصمة المطلقة لما أذاه أحد في عرضه، وإنما العصمة يعني من القتل حتى تبلغ دعوة ربك، لأن كل الأنبياء السابقين عليه قليل قتلوا في الدعوة إلى الله عز وجل، بل ومنهم من يريد قتلك في هذه الصلاة. واضح؟ هذا معنى الآية. يقول انا اصلي الغسل انت تصلي الغسل يقول انا اتوضا انت صلى الله عليه وسلم. وهذا المثال بعد يحدث لكل انسان ولا يقع في ماذا في تمام عقله ولا في تمام شرعه. فعلمنا ان الماء الهاشم نكر هذا الوجود لماذا؟ لانه مطلق والهاشم والمتغير بدونه لا حصرة بهذا التغير لان التغير الذي يعتبر به هو اي تغير الذي يخرج الماء عن اطلاقه فيكون تسمى الماء الشاذ لما تغير الماء الشاذ وخرج عن مسمى او تسرب مسمى او يخرج عن اطلاقه فيبرد على ريحه او ذنبه او طعمه ومن هنا نتوقع بماء البحر مع وجود خارجه من طعم خريق او من لون لماذا لانه باقي على اطلاقه. قال المصنف رحمه الله تعالى او بالريش نحو ميتة او بالريش نحو ميتة يعني الماء المتغير بالريش ميتة واضح. قلت وهذا التغير لا عبرة به لانه ليس تغيرا من المزيد يعني من المزيد التغير ما صار شرعا هو ان يتغير الشيء الى ايه بمنزله لكن الميتة هنا بعيدة ايه الحرب ما تزوجش به لما ريح الميتة ماذا حمل الماء فهذا ليس التغير الذي خاطبه النبي وانما خاطب التغير الذي فيه ممازجة بين الماء وغيره فانت هذا الماء اذا معروف فهنا التغير لم يحدث بما يمازجه لان الميتة هنا ليست فيه الميتة قريبة منه فحمل الريح تمام ريح الميتة يعني من الماء فهنا لا يسمى تغيرا لانه ليس تغيرا بما يمازجه. بل وجاء في حديث بئر بضاعة ان بئر بضاعة تلقى فيها ماذا الجير يعني تلقى فيها الميتة نفسها وقال الماء طهور لا يمسس شيء. انت اما القول بانه ربما يكون له ضرر من الناحية الصحية فإن هذا لا ينشئ حكما بماذا من منع والكراهة رواية ما فيه أن يقال بالتنزيه أو التنزه واضح على أولى إذا وقع هو في الماء جنوبه وضحى، ولما صح أنه توضأ صلى الله عليه وسلم من قطعة فيها أثر العديد. ودخل فينا في موضوعين اخر واضح كأنه صار حتى يستنفذ أن ينصح في مثل هذا إخواننا اتقوا الله عز وجل في قطرة الماء مش في المياه اتقوا الله عز وجل في قطرة الماء في قطرة المياه ونحن اليوم لنا تصرفات عجيبة في المياه هذه التصرفات لنا نوجد منها لا يكفي أن يغسل يديه إلا بلتر من الماء والله ستكون لنا مسؤولية يوم القيامة فيها رب العالمين قال والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك رزقا قواه هذه آية عطف في التعامل مع كل شيء ماذا ينفع مع كل شيء مجمع مع كل شيء مادي تتأمل بارك الله فيك وإذا شوف الهدي النبوي كان صلى الله عليه وسلم يتوضا باللبس ويغتسل بالصاع ولما نظرت في سنتي العملية لو جئت بالجسم تختل ثروة الماء أشياء عجيبة لم ينزل الماء الذي به أطرق العجين ولا ولما دخل وقالت له امرأة إني كنت جنبا قال لها الماء لا يجب أن أتوضع منه ولم يستنكف أن يتوضع منه صلى الله عليه وسلم يفتح رأسه بباري بقية في لحيته وحين يتوضع مرة بحث تخفيف يعني التخفيف في تبدلنا عبدية توقع مرة إذا فتح الآن نتحدث عن دين نتحدث بدين أرجو أن تسمع الحديث الأخير Thank you. الإخوان أن تأخذوا قبل، لأن الذي أتحدث الآن به هو دين، وليس هذا كلامي عن السياسة. فأعرضوا ملة ولست رجل الدولة كما كانت لسيدي رحمه الله تعالى يقول في السورة. أطلع قولي لأنه ينبغي أن نعلم أن المسؤولية الأصل في الإسلام أن المسؤولية جماعية. وقد قلت لبعض إخوانكم على المنبر الجمعة الماضية وأنا أتكلم عن الموضوع تحت عنوان صورة، صورة المجتمع الذي نعيش فيه الآن. فقلت إن من صورة المجتمع الذي نعيش الآن أن مجتمعنا صار مجتمعا سلبيا، فعلا سلبيا. كل إنسان يمشي إلى جوار الحائط، لا يريد أن يشارك في هذه الحياة ولا ذات المشاركة، ويعيش حياته بأسلوب وأفضل بعضهم على بعضهم يتناولون الأمريكا أو غير المسؤول. وإذا فعلا موجود في سلوكياتنا حتى العادية، فيش إنسان يقول كيف فعلت هذا؟ يقول لك يا عم أعمل إيه؟ فلان هو اللي مش عارف كده. أم في البيت يا ست إزاي فعلت هذا؟ يقول لك الولد اللي مش عارف كده. الجنس المدرس في عمل يا اخي كيف ما تتحكم انك تقول اعمل ايه مع ربي فلان هو واصبحت هناك مشكله كبيره في الموضوع لان كل يلقي المسؤوليه على ماذا؟ على غيره، وهذا يغير المسؤوليه. لكن لو جعلنا المسؤوليه عامه وكل يحمل منها ماذا؟ طرفا بقدر ما يستطيع، عندئذ سنستطيع ان نحملها جميعا. فأرجو إخواني المسألة ينبغي أن تكون عندكم بمكان، مسألة ماذا؟ مشكلة المياه هذه التي تواجهها بلادنا. طبعا المشكلة قد تكون ما زالت بعيدة، لكن دخلها ماذا؟ دخلها وصل إليه، فينبغي أن نتحدث مع حسابها من الآن. واضح. وقد رأيت الناس في المملكة العربية السعودية حال العمرة، عشان الماء هناك باع واشترى، لهم تصرفات عجيبة في حفظ الماء، ليه؟ عشان الماء هناك باع واشترى، والتصرفات العجيبة تصل لحد الإنسان يعني يتحمل من مصاعب ومشاق كثيرة، تحمل الماء فوق كتفه أو كنفوخ طوابير من أجل سقيا الماء ونحو ذلك، كأنه لو اعتبر بحال الناس فجاء بهذه الحال إلى هنا حفظ قطرة المياه. الذي الشام تعالى إلى أن نحفظها حتى في وضوئنا، فكان صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالشوك ويغتسل بماذا؟ بالصاع عليه الصلاة والسلام، وليس أطهر منه عليه الصلاة والسلام، وليس أحرص على النظافة منه عشان يمشي عليه مريض، يا عم الصاع مش هينظف، يعني إيه النبي كان يغتسل بالصاع كله مش هينظف؟ من أطهر من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وما أحرص على النظافة منه؟ أرجو إخواننا أن تحفظوا على أنفسكم هذه النعمة، لأن المشكلة إذا جاءت إلينا صحيح بنارها وبعرامتها فإنها تتحرك ماذا؟ الجميع، صحيح ولا لا؟ لم يتلظى بنارها واحد ويقف الجميع، هناك مستمعين مشاهدين. أرجو أن تأخذوا قولكم، سيختاروا نحن ندرس الفقه الآن شيئا عجيبا، إن كل المسائل التي درسناها الآن فيها من هذه المسألة التي أدعو إليها، حفظ الماء، الماء الآكل يجوز الوضوء به، الماء المستعمل يجوز الوضوء به، الماء الفاضل يجوز الوضوء به، ولا مشكلة به بإبراحه وعدم إبراحه، حتى توقع عن قطعة المياه العجيب، ولم يمنعه أن بها أثر من أن توقع منها. شوف حتى أنه استنكر أن يأخذ ماء جديدا، فوقع الماء الجديد وأخذ بلد حياته ومسح به رأسه عليه الصلاة والسلام، وكان حين يكتفي بمرة في الوضوء. لماذا يكتفي بمرة؟ يغسل يديه مرة، يستنشق مرة، يمرمض مرة، يغسل وجهه مرة، وما فعل ذلك إلا أيضا قال الله فيها وجعلنا من الماء كل شيء حي. والتي قال الله تبارك وتعالى يعني فيها الماء ايضا اقرا عنكم الماء الذي تشربوه ثقا تشربوه كان الاصل الماء استعمل لماذا؟ للشرب. فاذا استعملته عربا تتقلل من قطاع خاصه نرى مثلا البيئه الموجوده هي ترسم ايه طرق الشوارع تجد الرجل يعني يخرج ويبدا الشارع بالماء بدعوه ترطيب الجو وكذا ويوجد دوره هي هديه اريد اشوف ياخذون في الماء كلمه كمجال الورقه اهون موجود عليه الصلاة والسلام. انظر محمد صلى الله عليه وسلم محمدا. فكان يقتصرون على وضوئه، وهذا ظاهر الكلام في طهارة المستعمل من الماء، قلت وكذا ايضا صح. عن النبي صلى الله عليه وسلم انه مسح راسه ببلد بقي في لحيته، واخرج البخاري انه صف على جابر بنوره اي صلى الله عليه وسلم. وكذلك صح انه صرف وضوء حامل على سهل رضي الله عنهما، قلت ولطالما بقي عليه مسمى الماء فهو طهور متى لم يخرج عن اطلاقه، فضلا عن كون المؤمن ماذا طاهرا، والماء لا يجلب اذا ايه موجب منع الماء، منع الشعار بهذا الماء اذا كان المستعمل نفسه طاهر. واضح. فاذا استعمل المسلم هذا الماء وهو طاهر واضح، فلماذا تبتعد عن صفه الطهوريه طالما ان المستعمل طاهر وان الماء لا يجلب كما هو معلوم، وعليه فالماء المستعمل طاهر على راجح من اقوال اهل العلم. وبهذا قال مالك والشافعي وهي الروايه الثانيه، الروايه الثانيه في مذهب احمد رحمه الله، وهذا اختيار شيخ الاسلام خلال القدر ان شاء الله تعالى قبل صلاه العشاء، ليعود ذكرنا اليكم بعد صلاه العشاء ان شاء الله تعالى ببقيه حصصه المباركه، نجيب فقط على هذا السؤال. هل التفسير في الماء عند الوضوء يبطل الوضوء؟ الجواب لا، لا يبطل الوضوء، ولكنه التفسير محرم، التفسير محرم شرعا حتى ولو كان هذا الاقرار في الماء. واضح. ثانيا تقول هو محرم من جهه ان الشرع منع الاسراف كله وحرم، قال تعالى وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، فاذا قال وكلوا واشربوا ولا تسرفوا فالوضوء اولى من ذلك، لان حاجه الجسم الى ماذا؟ الى الشرب اعظم من حاجته الى ماذا؟ الى الوضوء. فاذا حرم الاسراف في الشرب حرمه في ماذا؟ في الوضوء من باب اولى. أن الحديث الذي فيه لا تشرب في الماء ولو كنت على ماء جاري هذا لا يثبت، هذا لا يثبت وان كان صحيحا، يعني معناه صحيحا لانه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ابدا، انه اسرف في الماء عند الوضوء بل توضا بالماء بل وكان يغتسل، حتى انه صلى الله عليه وسلم قال سيكون قوم يعتدون في الطهور، والاعتذار في الطهور ان تغسل قوم ثلاث غسلات، هذا من جهه اخرى فيه تحريم الاعتداء في الطهور بان تغسل فوق ثلاث اذا من باب يكمل تحريم الاسراف في الماء، لانه حرم الاعتداء في الوضوء سيحرم ما كان ضمنه، وما هو ضمن الاعتداء الا الاسراف في الماء، لكن لا اثر لها في ذلك على صحه عباده الوضوء.